إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 13 حول إعراب القرآن الكريم. نتوقف هذا اليوم حول قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من الآية 30 من سورة البقرة. وإذ قال ربك للملائكة، الواو استئنافية لأنها هنا لا تعطف كلاما على ما قبله، كلام جديد، استئناف كلام جديد. الواو استئنافية، وإن نقول عليها اسم مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر إن واذكر إن، هكذا كلمة اسم، اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر، اذكر أنت إذ قال ربك. قال فعل ماضي مبني على الفعل، ونعلم أن الفعل الماضي دائما إذا لم يتصل به ضمير أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث فإنه يبنى على الفتح. قال ذهب أخرج انطلق استخرج، أي كان الفعل الماضي ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو ثلاثي، قال أخرج انطلق استخرج مبني على الفتح إذا لم يتصل به ضمير أو اتصل به ألف الاثنين، قال استخرج أو اتصل به تاء التأنيث قالت نملة، أيضا يبنى على الفتح. وإذ قال ربك، رب فاعل مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة في محل جر بعد إذ، الجملة بعد إذ تكون دائما في محل جر، إذ ما بعدها دائما يعرف في محل جر. وإذ قال ربك للملائكة، إذا إضافة الرب هنا للكاف للتشريف صلى الله عليه وسلم، أضاف كلمة رب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال ربك، الكاف هنا للتشريف للملائكة. اللام حرف جر، والملائكة اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الكسرة، ومفرد الملائكة ملاك وليست ملك، هناك فرق بين ملاك جمعها ملائكة وكلمة ملك ملوك، إذا لأن كثير من الناس للأسف لا يستطيع أن يفرق بين الكلمتين، كلمة ملائكة مفردها ملاك وكلمة ملك جمعها ملوك، إذا للتمييز وللتفرقة، فلا نقول مثلا الملك فلان، لا نقول الملك فلان، ولا نقول، وكلمة إذا فكلمة ملك تطلق على الملائكة المقربون وغير المقربين الذين نعرف أنهم ملائكة، وكلمة ملك تطلق على من يحكمون الناس في الأرض. إذن وإذ قال ربك للملائكة، اللام حرف جر والملائكة اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الكسر، إني، إن حرف ناسخ يفيد التوكيد، توكيد الكلام، إني، والياء ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وأصلها إنني، إنني، وحذفت أضغمت النون، نون التي في مع إن، ونون التي لله سبحانه وتعالى، فأصبحت إني، ولذلك النون هنا مشددة، إني، إني، إذا فالياء هنا ضمير مبني في محل نصب اسم إن، ونحن نعلم أن إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية بخلاف كان وأخواتها، هذه تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. إني جاعل، إذا جاعل هنا خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهي في هذا المكان اسم فاعل يعمل عمل فعله والفاعل ضمير مستتر. إني جاعل، والجملة الإسمية من إن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به جملة نقول القول. وإن قال ربك، ما جملة نقول القول؟ قال ماذا قال؟ ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هذه جملة نقول القول. نقول والجملة الإسمية من إن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به جملة نقول القول. قال ربك ماذا قال؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هذه نسميها جملة مفعول القول وهي في محل نصب. إني جاعل في الأرض في حرف جر، والأرض اسم مجرور بعد في وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إني جاعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة هنا مفعول به منصوب بالفتحة لعمل اسم الفاعل. نحن قلنا في كلمة جاعل اسم فاعل يعمل عمل فعله والفاعل ضمير مستتر. اسم فاعل، كلمة جاعل اسم فاعل يعمل عمل فعله والفاعل ضمير مستتر. تقديره جاعل هو في الأرض خليفة، إذا فخليفة هنا مفعول به منصوب بالفتحة لعمل اسم الفاعل جاعل عمل فعل. نريد أن نوضح هذه المسألة، متى يعمل اسم الفاعل عمل فعله؟ يعمل اسم الفاعل عمل فعله أن يرفع فاعلا وينصب مفعولا به إذا كان معرفا بالألف واللام بدون شروط. بمعنى عندما نقول القائل الحق، القائل الحق شجاع، كلمة القائل هنا اسم فاعل يعمل عمل فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وكلمة الحق هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اسم الفاعل كلمة القائل هي مبتدأ ويعمل عمل فعلي، أي أنه في داخله كلمة اسم الفاعل في داخله كلمة قال القائل الحق، إذا كأنها فيها فعل نصبت كلمة الحق وهي مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، إذا القائل الحق شجاع، كأن هذه الجملة تتكون من جملتين، جملة اسمية وهي كلمة القائل وكلمة شجاع، وكلمة وجملة فعلية التي هي يقول والحق. نفس الشيء في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل هنا اسم فاعل يعمل عمل فعل، ولماذا هنا تعمل عمل يعمل عمل فعله؟ لأنه جاء خبر، فاسم الفاعل إذا جاء غير معرف بالألف واللام فلا بد أن يكون خبرا، ولا بد ويدل على الحال والاستقبال. من شروط عمل اسم الفاعل أن يدل على الحال والاستقبال. كلمة الطالب مثلا هي اسم فاعل ولكنه لا يعمل عمل فعلي، لأنه كلمة الطالب، الطالب قديما والطالب منذ زمن والطالب بالأمس، فشرط عملها أن تعمل عمل فعلها أن تدل على الاستقبال، الحال والاستقبال. القائل الحق أي الذي سيقول الحق. أما لو قلنا مثلا الطالب العلم الذي سيطلب العلم، أما عندما نقول الطالب محمد كان طالبا في مدرسة كذا، فهذه هنا لا تدل على الحال والاستقبال فلا تعمل عمل الفعل. إني جاعل في الأرض خليفة، إذا فكلمة خليفة مفعول به منصوب بالفتحة لعمل اسم الفاعل عمل فعل. قالوا الملائكة، قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. قلنا ان الفعل الماضي اذا اتصلت به واو الجماعه يبنى على الضم. قالوا اتشعل الملائكه تخاطب الحق سبحانه وتعالى بادب والاحترام، يا ربي اتشعل فيها الهمزه الاستفهام، حرف استفهام مبني لا محل له من الاعراب. نحن ذكرنا في اللقاء السابق في عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى كيف، قلنا ان كيف اسم استفهام، اما الهمزه هنا اتجعل حرف استفهام، وقلنا ان جميع ادوات الاستفهام اسماء ما عدا الهمزه وهل، فهي حروف استفهام، حروف مبنيه لا محل لها من الاعراب. اتجعل الهمزه حرف استفهام مبني لا محل له من الاعراب. اتجعل فعل مضارع، نعم، مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، ضمير مستتر جواز، اتجعل انت فيها في حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد في، وفيها شبه جمله يفيد التخصيص، اتجعل في الارض فيها، من الذي، من اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، اتجعل الذي، اتجعل الانسان، اتجعل الخلق. اذا فمن هنا بمعنى اسم موصول بدلا من كلمه الانسان، اتجعل الانسان، اتجعل الذي، فكلمه الذي هنا كل الانسان، كل البشر، كل من تخلق. إذا فمن هنا اسم موصول يدل على كل الخلق أو كل من يخلقه من الحق سبحانه وتعالى، أو هذا الإنسان أتجعل فيها من أي الذي، يفسد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يفسد أتجعل فيها من يفسد أي الذي، أتجعل في الأرض الذي يفسد في الأرض من يفسد فيها، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وفيها جر ومجرور، في حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر بعد في، وايضا تقدير الاختصاص، وجمله اتجعل فيها من يفسد، الذي يفسد، نحن تعلمنا ان الجمله الفعليه بعد اي اسم موصول، نعم، اريد ان اسمع الاجابه، جمله لا محل لها من الاعراب صفه الموصول. ويسفك الواو حرف عطف. يسفك فعل مضارع مرفوع بالضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والافعال المضارعه هنا تفيد الاستمرار والتجدد. يفسد ويسفك، اذا الافعال تفيد الاستمرار وتجعل فيها من افسد، لا من يفسد ويسفك، يفسد اولا ثم يسفك، ترتيب كلام جميل، لغه عربيه، اعجاز، اعجاز القران، افساد ثم سفك للدماء والعياذ بالله. والواو حرف عطف، فعل مضارع مرفوع بالضمه، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله لا محل لها من الاعراب، معطوفه على جمله لا محل لها من الاعراب، معطوفه على جمله يفسد، من يفسد ومن يسفك. معطوفه على جمله لا محل لها من الاعراب، يسفك، من الذي يسفك؟ هو، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والدماء مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. ونحن هل تجعل يا ربنا من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن الملائكة هي التي تتكلم، نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وقلنا أن الضمائر كلها نحن وأنا وأنت وهو ضمائر منفصلة تفيد الرفع وترى على حسب موقعها في الجملة، نحن لا يقول قائل أو مستجد في الإعراب نحن مبتدأ مرفوع بالضم خطأ، لماذا؟ لأنه ضمير مبني على الضم. لو قلت أنه مبتدا مرفوع بالضم، هل يجوز إذا وقع مذكور به أن تقول نحن؟ أو إذا وقع في محل جر تقول نحن؟ إذا فنقول نحن ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدا. وإذا وقع في محل نصب نقول نحن ضمير مبني في محل نصب، وإذا وقع مجرور نقول نحن ضمير مبني على الضم في محل جر، وهكذا كل ضمائر. ونحن نسبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة نسبح من التسبيح الملائكة. ونسبح أيضا فعل مضارع يفيد الاستمرار والتشدد. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ نحن نسبح. نسبح هنا قلنا أن نحن ضمير مبني في محل رفع المبتدأ. نسبح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو كلمة نحن. أي كأن جملة نحن نسبح تتكون من مبتدأ وجملة فعلية في محل رفع خبر. ونحن نسبح بحمدك. الباء حرف جر والكاف ضمير بحمدي. الباء حرف جر وحمدي اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف. ونحن نسبح بحمدك ونقدس. الواو حرف عطف نقدس من التقديس من التعظيم. نقدس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. والجملة في محل نصب حال. أيضا جملة ونحن نسبح الواو والحال نحن نسبح جملة حال بحمدك ونقدس جملة حال أي حال كوننا حال كوننا نسبح وحال كوننا نقدس. ونقدس لك. اللام حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر بعد اللام وشبه الجملة يفيد التخصيص أي أن حمد الملائكة وتقديس الملائكة مخصص لمن؟ لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى فعل الماضي مبني على الفتح. قال إني إن حرف ناسخ يفيد التوكيد والياء ضمير مبني في محل نصب اسم إن. وقلنا فيما سبق أنها أصلها إنني. إني سبحانك يا رب تبارك وتعالى. أعلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأيضا كلمة الفعل المضارع أعلم يفيد الاستمرار والتجدد أي علم الله سبحانه وتعالى مستمر ومتجدد له سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم الله أبدي وأزلي ما أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. وأعلم والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. وأعلم ما الذي كل ما تتخيله اسم موصول بمعنى الذي كل ما تتخيله. وأعلم ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأعلم ما لا تعلمون حرف نفي لا محل له من الإعراب. قلنا أن لا وشرحنا هذا الكلام عندما تكلمنا عن لا النافية للجنس. وقلنا أن لا التي للنفي غير لا الناهية. لا تفعل لا تكذب لا تسرق لا تهمل. أما هنا لا تعلمون هنا للنفي تدخل على الجملة الفعلية لا تؤثر عليها من ناحية الإعراب وإنما تفيد فقط مجرد النفي. يبقى إذا لا حرف نفي لا محل له من الإعراب. لا تعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع كان. وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قوله وعلم. إذن هو أثبت حقائق أنه خلق آدم ويعلم من آدم ما لا تعلمه الملائكة وما لا يعلمه أحد. وعلم آدم سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الآية 31 من سورة البقرة. علم الواو هنا استئنافية وعلم فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله. وعلم الله آدم وعلم آدم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولم ينون كلمة آدم ولم يقل وعلم آدما، وإنما قال وعلم آدما، لأن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الأعلام الأعجمية التي وردت في القرآن الكريم، وهو لا ينون. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وقلنا أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة بدون تنوين، وينصب بالفتحة بدون تنوين، ويجر بالفتحة بدون تنوين، مثل قول الحق سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف، في يوسف في حرف جر، ويوسف وهنا هنا اسم مجرور بعد في وعلامة جر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف في القرآن الكريم يرفع الضمة بغير تنوين، وينصب بالفتحة بغير تنوين، ويجر بالفتحة بغير تنوين. ومتى يجر بالكسرة؟ إذا عرف بالألف واللام أو أضيف إلى غيره، إذا عرف بالألف واللام أو أضيف إلى غيره. وعلم آدم، وكلمة آدم فيها كلام كثير سوف نقوله بمشيئة الرحمن في لقائنا القادم حول كلمة آدم وما أصلها ومن أي لفظ اشتقت هذه الكلمة، وهل هي مشتقة أو هي جامدة، كل ما يدور حول هذا العلم وحول نبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سوف نذكره بمشيئة الرحمن في لقائنا القادم إن كان في عمره بقي. وعلم آدم الأسماء، الأسماء مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن الفعل علم من الأفعال المتعدية المفعولين. نحن عندنا في اللغة العربية أفعال لازمة أي تكتفي برفع الفعل، وأفعال متعدية للمفعول به واحد، شرح المعلم الدرس فعل متعدي للمفعول به واحد، وأفعال متعدية لمفعولين ظن وحسب وزعم وقال ورأى وعلم ووجد وكسى وألبس، كل هذه الأفعال تنصب مفعولين. وعلم الله آدم الأسماء، فآدم هنا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والأسماء مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وعلم آدم الأسماء كلها، كلمة كل هنا توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة. التوكيد المعنوي له ألفاظ مخصوصة، وهي لفظ نفس وعين وجميع وأجمع وكلا وكلتا وكل، بشرط أن يكون بهذه الألفاظ ضمير يعود على المؤكد، كتبت رأيت الرجل نفسه أو عينه، الطالبان كلاهما، الطالبتان كلتاهما، شرحت الدرس كله، أكلت الطعام نصفه. إذا فكلها، وعلم آدم الأسماء كلها توكيد معنوي منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ثم هنا قلنا أن ثم هنا حرف عطف يكون الترتيب مع التراخي، بعد أن علم آدم الأسماء كلها، وبعد أن حفظها وعرفها واستيقنها واستوعبها، عرض الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء على الملائكة، ثم عرضهم، عرض فعل الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، عرض فعل الماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وهم عرض هم أي عرض الأسماء على حرف جر، ثم عرضهم على الملائكة. الملائكة اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة. فقال الحق سبحانه وتعالى، الفاء استئنافية، وقال فعل الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أنبئوني، أنبئ فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون للوقاية، أنبئوني، النون عندما نقول ضربني، النون هنا للوقاية، لا نقول ضربي أو رآي، إنما نقول رآني، تقل فعلا من الكسر. أنبئوني، أيضا النون هنا للوقاية، أي أنها تقي الفعل من الكسر، حرف مبني لا محل له من الأعراب. فقال أنبئوني بأسماء، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، بأسماء الباء حرف جر، أسماء اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة، بأسماء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، إن أداة شرط، بأسماء هؤلاء، هؤلاء قلنا اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، إن أداة شرط، كنت كان فعل الماضي مبني على سكون اتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان. صادقين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رد الملائكة العلم إلى الله، أدب واحترام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية 32 من سورة البقرة. قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. قالوا سبحانك، فعظيم وإجلال واحترام. سبحان مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف تقديره مسبح. فكلمة سبحان مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره مسبح، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. لا علم، لا نافية للجنس، لا علم موجود، لا علم لدينا، لا علم عندنا، لا علم لنا. إذا فلا نافية للجنس، علم اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب. لنا، اللام حرف جر، والنا ضمير مبني في محل جر بعد النا، وشبه الجملة في محل رفع خبر لا. إلا أداة استثناء حرف مبني لا محل له من الإعراب. وأدوات الاستثناء أشهرها إلا، ثم غير وسوى، وغير وسوى اسمان معربان. إلا ما، إلا الذي، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل علم، إلا ما علمتنا، أو مستثنى بإلا، لها إعرابات. إلا ما علمتنا، إلا الذي علمتنا. علم فعل ماض مبني على الفتح، علم، علم تان، إذا فهي مبنية على السكون. لماذا الاتصال بتاء الفاعل؟ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وقلنا أن النا من الضمائر التي تأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. إنك، إن حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم إن. إنك توكيد للكلام. إنك أنت ضمير مبني على الفتح في محل نصب توكيد للضمير الكاف. إن أنت، إنك أنت. ويجوز ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، لها إعرابان، يجوز أن نعرفه على أنها توكيد للضمير أو كلام جديد. إنك أنت العليم الحكيم، يبقى أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ والعليم خبر. إنك العليم، خبر إن مفعول وعلامة رفع الضمة، أو ضمير أو خبر مفعول بالضمة للضمير إن. إنك أنت للضمير أنت، أنت العليم، إنك أنت العليم. الحكيم، والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن. الحكيم نعت للعليم مفعول وعلامة رفع الضمة. نوضح هذه الجملة الأخيرة مرة ثانية. إذا قلنا إنك أنت العليم الحكيم، إن حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسمه. أنت ضمير مبني على الفتح في محل نصب توكيد للضمير الكاف. ويجوز ضمير مبني في محل رفع مبتدا. العليم خبر ان مرفوع وعلامه رفع الضمه، او خبر مرفوع بالضمه للضمير انت والجمله الاسميه في محل رفع خبر ان. الحكيم نعت للعليم مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.